وهذا سائل أيضا يسأل: هل يجوز قتل الأشخاص الذين يقومون بالحرابة على أيدي الناس العامة؟ الجواب: لا يجوز هذا، إذ إقامة الحدود ومن جملتها حد الحرابة من مهام وأعمال ولي أمر المسلمين، ولو فتح الباب لحصل فساد كبير، إذ يقتل الناس بعضهم بعضا ويرمي بعضهم بعضا بأنه قاطع طريق، لأن الحرابة تسمى أيضا قطع الطريق، والله عز وجل بين في كتابه عقوبة المحاربين الذين هم يقطعون طرق الناس وسبل أمانهم. يقول الله عز وجل: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. ولا ريب أن الآية تبين اختلاف عقوبة هؤلاء التي ارتكبوها، وأن أو هنا هي للتنويع في العقوبة لا للتخيير. وإذا ما قيل أو إذا ما فهم الناس أن الحرابة يقوم بها العامة، فليعلم الجميع أن هذا الحد على المحاربين تشترط له شروط، منها أن يكون هذا الذي سيقام عليه حد الحرابة مكلفا بالغا عاقلا، كذلك أيضا أن يكون ما قام به مجاهرة وأخذ المال قهرا، فإذا ما أخذه في حال اختفى فهو سارق ليس بمحارب، وإذا اختطفه اختطافا وهرب به فهو منتهب لا قطع عليه. وهكذا أيضا من الشروط أن يكونوا أن يثبت أنهم محاربون، إما بإقرارهم أو بشهادة عدلين كما الشأن في السرقة، وأيضا أن يكون المال الذي قد أخذوه في حرز حتى بأن يأخذه من صاحبه قهرا، فإذا كان المال متروكا لا حرز له لا يكون آخذه محاربا، مما يدلك على أن الأمر في إقامة الحدود يرجع فيه إلى ولاة الأمر من العلماء ومن القضاة، كي يقال بأن هذا محارب يجب أن يقام عليه الحد. وأيضا يفرق إذا ما قد تاب قبل أن يقدر عليه ولي الأمر أو تاب بعد أن قدر عليه، فالمسألة مسألة خطيرة جدا، لا ينبغي على عموم الناس أن يتولوا إقامة الحد على المحارب قاطع الطريق، بل الواجب أن يتعاونوا مع ولاة أمر المسلمين في الدلالة عليهم وفي الإرشاد إلى أماكنهم حتى يتم القبض عليهم ويحاكموا عند ولاة أمر المسلمين أو من ينوب عنهم في إقامة الحد.